بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وصلنا إلى قول الإمام المرغلاني رحمه الله تعالى ونفعنا به، باب قضاء الفوائت. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان أحكام أداء الصلاة وما يتعلق بالأداء من أحكام، شرع الآن في بيان أحكام القضاء، لأن الإنسان قد تفوته الصلاة عمدا يتركها كسلا فتفوته، أو خطأ بنوم مثلا أو سهو أو غفلة، فلا بد أن نعرف كيف تؤدى الصلاة بعد وقتها. هناك أحكام خاصة متعلقة بهذا الشأن، فالشيخ الآن شرع في الكلام عنها والبحث في أحكامها. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قضاء الفوائد. ومما ذكره العلماء هنا في قول الشيخ رحمه الله باب قضاء الفوائد، قالوا لم يقل باب قضاء المتروكات، قال باب قضاء الفوائد. ليه؟ قال من باب تحسين الظن بالمؤمن والمسلم، لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الصلاة عمدا، لا يتركها تهاونا، ولا يتركها كسلا، وإذا ما فاتته الصلاة فإنما تفوته بسبب غفلة نسيان أو عن نوم. فقال باب قضاء الفوائد، فتشمل الفائتة هنا تارك الصلاة، من ترك الصلاة عمدا كسلا تهاونا، أو كسل تهاونا كسلا وخطأ أو غفلة وغير ذلك. فقال الشيخ: ومن فاتته صلاة، يعني عن غفلة أو نوم أو نسيان أو عمد، قضاها إذا ذكرها. قضاها، ثم قال قضاها إذا ذكرها، فهذا يتعين علينا أن نفسر قوله ومن فاته صلاة يعني إما غفلة أو نسيان أو نوم، قال إذا ذكرها، فإذا كان نسيها لا. ولكن يندرج تحت هذا الحكم، يندرج تحت هذا الحكم ما لو تركها عمدا، ما لو تركها عمدا فيجب عليه كذلك أن يصليها، وقدمها على فرض الوقت، قدمها وجوبا على فرض الوقت. يعني أنا علي الآن تركت الظهر، نمت ففاتتني صلاة الظهر واستيقظت وقد دخل وقت العصر، ما دام الوقت في الوقت متفق يجب علي أن أقدم الفائتة، أصلي الظهر ثم بعد ذلك أصلي الوقتية. ليه؟ لأنني لو صليت الوقتية قبل الفائتة ومت مباشرة أحاسب عن الفائتة يوم القيامة أسأل عنها. أما لو صليت القضاء قبل الوقتية وكانت الوقت متسع، وبعد أن صليت الفائتة مت، لا أسأل عن الوقتية. ليه؟ لأن وجوب الصلاة لم يتقرر في ذمتي بعد، لأن الوقت متسع، لا يتقرر وجوب الصلاة في ذمتي إلا إذا ضاق الوقت، فلما لم يدق الوقت لم يتقرر الوجوب. آخر الوقت ماذا كنت؟ أنا كنت منتقلا، كنت متوفى، إذا لم أكن مطالبا بعد بالصلاة. لذلك قال الفقهاء: وقدمها وجوبا، قدم الفائتة على الوقتية وجوبا، وقدمها على فرض الوقت. طبعا هذا كما قلت قبل قليل مقيد بأن يكون في الوقت متسع، أن يكون في الوقت متسع. فلو على فرض أنه عكس فصلى الوقتية أولا ثم الفائتة، ما الحكم؟ قال: لم تجزئ الوقتية، ولزمه أن يعيدها، لزمه لو أنه عكس، لو أنه عكس صلى الوقتية أولا ثم صلى الفائتة بعد ذلك، ما الحكم؟ الوقتية لم تصح، وجب عليه أن يعيد الوقت، أن يأتي بالفائتة ثم يعيد الوقتية. طبعا هذا الحكم ليس على إطلاقه، هذا حكم خاص في صاحب الترتيب، هذا حكم خاص في صاحب الترتيب. وصاحب الترتيب، وصاحب الترتيب هو من لم تفته صلاة منذ بلغ، ما فاتته صلاة أبدا، ويواظب على هذه الصلاة. هذه أول صلاة فاتها، فما دام أول صلاة فاتته فلا تصح الوقتية إلا بعد هذه الفائتة. أما لو خرج عن كونه صاحب ترتيب بأن فاته، بأن كثرت فوائته، سيأتي الآن معنا إن شاء الله تعالى، كثرت الفوائت في ذمته، أو على كل ما زلنا في بداية البحث وسيأتي تفصيل هذه المسألة كلها. ولكن كما قلت، صاحب الترتيب إذا فاتته صلاة الواجب عليه أن يصليها قبل الوقتية ما دام في الوقت متسع. فإن كان في الوقت متسع وصلى الوقتية لم تجزئ هذه الوقتية، وجب عليه أن يصلي الفائتة ثم بعد ذلك يصلي الوقتية. طيب، على فرض أنه لم يصلي الفائتة مثلا، وسيأتي على حق تفصيل المسألة وكان أذكرها استعجالا كي نفهم يعني المسألة. لو أن الإنسان مثلا لأول مرة تفوته صلاة الظهر، دخل وقت العصر فصلى العصر وهو مذاكر للظهر، صلى المغرب وهو ذاكر للظهر، هي صلاة ثانية. قلنا لو صلى الوقتية قبل الفائتة ما حكم الوقتية؟ فاتدة غير صحيحة. صلى المغرب وهو ذاكر للظهر، المغرب فاتدة. صلى العشاء وهو ذاكر للظهر، العشاء فاتدة. صلى الفجر وهو ذاكر للظهر، الفجر فاتد. صلى الظهر وهو ذاكر للظهر الماضي، تمام، الظهر فاتد. صلى العصر، دخل وقت العصر فصلى، بمجرد ما صلى العصر صحت الصلوات السابقة كلها، لأن الصلوات السابقة كان فسادها موقوفا، كان فسادها موقوفا، يعني متعلق بهذه الصلاة التي فاتته. فلو أنه قضى الظهر قبل عصر اليوم الثاني صح الصلوات كلها السابقة، كلها الصلوات السابقة فسدت فسادا كاملا، صار باطل، تمام، وجب عليه أن يقضيها. أما لما قضى الظهر بعد صلاة العصر اليوم الثاني، يعني صار بعد ست صلوات، يعني نقول صح بالصلوات السابقة كلها. وهذه مسألة يقول عنها الفقهاء، فلان ما هي الصلاة التي صلاها واحد أفسدت خمس، صلاها أفسدت أبطلت خمسة قبلها، وإن تركها صححت خمسا قبلها، هي هذه الصلاة. وسيأتي على كل حال إن شاء الله، تأتي هذه الصورة موضحة بعد قليل، انتظر قليلا. لكن هذا الآن ذكرته لتهيئ الذهن لمثل هذه الصورة. قال: والأصل فيه، يعني في باب قضاء الفوائد، أن الترتيب بين الفوائد وفرض الوقت عندنا مستحق، خارج بذلك الشافعية، فالترتيب عندهم ليس بمستحق. إذا والأصل فيه أن الترتيب بين الفوائد الواجب الفرائض الفائتة وفرض الوقت عندنا مستحق، وعند الشافعي رحمه الله مستحب، يعني عند الشافعي لا يجب تقديم الفائتة على الوقتية، لا يجب. ليه؟ قال: لأن كل فرض أصل بنفسه، هذا دليل الشافعية، لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره، يعني الواحد الشيء الشرع تبع الوضوء تبع للصلاة. لولا أن الصلاة أمرنا بالصلاة ما أمرنا بالوضوء. فالوضوء شرط للصلاة فتبع للصلاة تبع للصلاة، فكيف نجعله تبعا للصلاة ونجعله أصلا؟ هناك منافاة بين كونه تابعا وبين كونه أصل. فالشيخ الإمام الشافعي يقول لما كان كل فرض أصلا بنفسه فلا يصح أن يكون تابعا لغيره، فلذلك لا يشترط تقديم الفرض الفائت على فرض الوقتي، لأن هذه الصلاة أصل بنفسها، فكيف نجعلها شرطا لصحة غيرها؟ كيف نجعلها تابعة لغيرها؟ ما هي أصل في حد ذاتها في نفسها فلا يصح. لكن هناك رد على هذا الكلام بيأتي أن ذكره معنا. هنا أريد أن ننبه إلى أمر أن الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا عبارة هنا دقيقة ومتقنة في الواقع، هي أنه قال الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحق. إيش يعني مستحق؟ ماذا تعني مستحق؟ هذا في واقع الذي قرأ كتب فقه الحنفي يجد أن العلماء في هذا المجال تعبيرات، منهم من قال الترتيب بين الفرائض والوقتية فرض، منهم من قال الترتيب بين الفرائض والوقتية واجب، منهم من قال الترتيب شرط، ولكن الشيخ ماذا قال؟ مستحق. لما ترك تعبيرات غيره وأخذ هذا التعبير الخاص به؟ قال لأنه لو قال الترتيب بين الفوائت والوقتية فرض، كلمة فرض عند الإطلاق تنصرف إلى الفرض القطعي، والترتيب بين الوقتية بين الفوائد والوقتية ليس فرضا قطعيا، ولو كان فرضا قطعيا لكفر منكره، فلذلك نترك التعبير بالفرض. ولم يقل شرط كما عبر في ذلك غيره، قال أن الشرط حقيقة الشرط في الحقيقة لا يسقط بالنسيان، والترتيب هنا يسقط بالنسيان، فإذا لا يصح أن نسميه شرط. أن الإنسان مثلا نسي أن يتوضأ وصلى ما حكم صلاته باطلة، فالترتيب بين الفرائض يسقط بالنسيان فلا يصح أن نسميه نسيان. طيب لما لم يسميه واجبا كما عبر كذلك أظن في المعراج، عبر عن أن الترتيب بين الفوائت وبين الوقتية عبر عنه لأنه واجب. قال لأنه الواجب يفوت الجواز بفوته، وهنا لا يفوت الجواز بفوته الترتيب. إذا فات الترتيب كما قلنا الخمس صلوات لما تكررت الصلوات وبلغت أكثر من ستة صلوات الترتيب سقط، فلا يفوت الجواز بفوته إذا لا يصح أن نسميه واجبا. ولكن هناك تعبيرات للفقهاء، فنريد تعبيرا ينسجم مع كونه فرضا أو واجبا أو شرطا. كلمة المستحق، فلما قلنا الترتيب بين الفوائت وبين الوقتية مستحق يفهم منه أنه فرض، لأن المستحق يطلق على الفرض ويطلق المستحق على الشرط ويطلق المستحق على الواجب، فيكون أتى بتعبير يصدق على تعبيرات من سبقه ومن لحقه من الفقهاء. واضح؟ فإذا لو فسرنا بالمستحق يصح، وبالشرط يصح، وبالواجب يصح. قال وعند الشافعي قرأناها هذه. ولنا بعد أن ذكر دليل الإمام الشافعي على عدم وجود الترتيب بين الفوائد والوصية ذكر دليلنا على هذه المسألة فقال: ولنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي التي هو فيها، يعني كمل الصلاة التي هو فيها تمام، كملها مع الإمام، ثم ليصلي التي ذكرها بعد ما ينتهي من صلاة الإمام، يصلي التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام. فلما قال ثم ليعد التي صلى مع الإمام دل على أن التي صلىها مع الإمام فاسدة، ولكن كقولنا فاسدة له معنى. الفساد هنا قال العلماء وقال أبو حنيفة بالذات، قال هنا يفسد وصف ما صلى لا أصل الصلاة، يعني هو لما صلى صلى على أنها فرض، هي صلاة موصوفة بأنها فرض، صلاة موصوفة بأنها سنة وراتبة، صلاة موصوفة بأنها نافلة، صلاة موصوفة بأنها واجبة. فهذه التي صلىها مع الإمام صلاة أصل الصلاة موصوفة بأنها فرض، فلما صلى التي فاتته بطل وصف ما صلاه وهو كونها فرضا، فبقي الأصل يلي هي صلاة، فماذا تكون؟ نفلا، تبقى نفلا مطلقا. هذا سيأتي كذلك شيء من هذا الكلام. على كل هذا الحديث، هذا الحديث الذي أخرجه الشيخ، ذكره الشيخ، أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسيها ثم ليعد التي صلاها مع الإمام. الشيخ دارقطني والبيهقي كلاهما روى هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيخ الدارقطني ذكر في آخر الحديث أن الصحيح أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عمر، يعني هو من كلام ابن عمر، من كلام ابن عمر. كذلك الشيخ الحديث هذا رواه كذلك الطبراني في الأوسط كما نص على ذلك الشيخ الهيثمي في مجمع الزوائد، قال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، ورجاله ثقات، إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستملي قال الشيخ مجمع الزوائد: لم أجد من ذكره، يعني لم يجد من ترجم له. على كل دلالة الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائد والوقتية ظاهرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو ابن عمر، نقول إذا قلنا الحديث فأنه موقوف على ابن عمر، أمر بإعادة ما هو فيها عند تذكر الفائدة. واضح الكلام. قال: ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها، يعني لو نسي الفائتة ولم يذكرها حتى شرع وصلى الوقتية تمام، أو بلغ ما عليه من الفوائد أكثر من ست صلوات، بلغ ما عليه من الفوائد أكثر من ست صلوات، أو ضاق وقت الوقتية الحاضرة. كم حالة عندنا الآن؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى نسي، أول شيء نسي الفائدة، أنا في ذمة الآن الظهر نسيتها وأنا صاحب ترتيب، صليت الوقتية. طيب خلينا نكمل العبارة. أول شيء قال: ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها. إذا نعيد العبارة كذلك حتى يعني ما يحصل لبس بسبب الكلام الذي ذكرته سابقا. قال: ولو خاف فوت الوقت، يعني الآن نسي الفائتة تمام، أو لم ينسى متفكر عنده فائتة في ذمته، في ذمته صلاة قد فاتته وهو صاحب الترتيب، خاف فوت الوقت، يعني خاف أن تفوته الصلاة الوقتية، فهو الآن يريد أن يصلي الفائتة، يريد أن يصلي الفائتة، ولكن الوقت يبدو ضيق لا يتسع إلا لصلاة واحدة، إما الوقتية أو الفائتة. ماذا يفعل؟ قال يقدم الوقتية ثم يقضيها، ثم يقضي الفائتة. يقدم الوقتية ثم يقضيها، ثم يقضي يعني الفائتة. ليه؟ لأنه لا ينبغي إضاعة الموجود في طلب المفقود. أنا الآن إذا صليت الفائتة أصليها قضاء، فتتحول الوقتية إلى قضاء، فأنا لا أضيع الموجود في طلب المفقود. قال ولو خاف فوت الوقتية يقدم الوقتية ثم يقضيها. ليه؟ قال لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت، الترتيب يسقط بضيق الوقت. ليه؟ لما يسقط الترتيب بضيق الوقت؟ لأن فرض الوقت آكد من فرض الترتيب. قلنا فرض الترتيب فرض قطعي ولا اجتهادي؟ مستحق، فرض اجتهادي وليس قطعيا، واجب لا يفوت الجواز بفوته، فهو أقل فرض الترتيب أقل من فرض الوقت آكد من فرض الترتيب، لذلك قلنا الترتيب يسقط بضيق الوقت. وبالنسيان يعني وكذا يسقط الترتيب بالنسيان، وكثرة الفوائد كذلك يسقط الترتيب بكثرة الفوائد. كيف يعني بكثرة الفوائد؟ لأن بلغت الفوائد أكثر من 6 صلوات. يعني مثلا إنسان ترك الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، 6 صلوات تركها لم يصليها، كان صاحب ترتيب ثم ترك هذه الصلاة 6، ثم أراد أن يصلي فصلى العصر، بعد أن صلى العصر له أن يقضي هذه الفوائد كيفما شاء، يقضي الظهر أولا، يقضي المغرب أولا، يقضي العشاء أولا، انتهى. لم يعد هناك ترتيب بين هذه الفوائد، سقط. وكذلك كل صلاة يصليها بعد ذلك صحيحة غير مرتبطة غير متعلقة بهذه الفوائد. الترتيب كان مستحقا قبل بلوغ هذه الصلوات الفوائد إلى 6 صلوات، فلما بلغت 6 صلوات سقط عنه وصفه الترتيب، سقط عنه وصف الترتيب. إذن ولو خاف فوت الوقت، لذلك في هذا الزمان أظن صاحب الترتيب نادر، الله تعالى أو لا أقول نادر، قليل قليل. هل أنا نفضل الله الحمد لله رب العالمين صاحب الترتيب ومثل كثر يعني كثر، بس ولكن يعني ليس كما يجب كما ينبغي أن يكون حال كل مسلم. يعني ينبغي أن يكون صاحب الترتيب أكثر من غيره، لأنه كما قلنا في بداية البحث أن المسلم لا يسقط الصلاة. قال وكذا يعني يسقط الترتيب بالنسيان وكثرة الفوائد كي لا يؤدي إلى تفويت الوقتية. الله، قال ولو قدم الفائتة جاز. انتبه، لما كان قد يتوهم عدم جواز تقديم الفائتة عند ضيق الوقت بسبب أنه قال قبل قليل ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها، قال قبل قليل لو خاف فوت الوقت، لو خاف فوت الوقت، خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها، يقضي الفائتة، قد يتوهم عدم جواز تقديم الفائتة عند ضيق الوقت. قبل قليل ما قال الشيخ؟ قال ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية الوقتية ثم يقضي الفائتة. فأنا لما أقرأ هذا الكلام قد يسبق إلى ذهني أنني لو قدمت الفائتة على الوقتية عند ضيق الوقت لا تصح الفائتة. فحتى ينفع هذا الوهم ماذا قال؟ ولو قدم الفائتة جاز، يعني لو قدم الفائتة على الوقتية عند ضيق الوقت جازت الفائتة وصارت الوقتية قضاء، لأن يكون الوقت قد خرج. ما وضحت المسألة؟ وضحت؟ صارت في قضاء، لذلك قال يجوز. قلنا قبل قليل يجب أن يقدم الوقتية على الفائتة عند ضيق الوقت كي لا يضيع الموجود في ظهر المفقود. طيب على فرض أن إنسان لم يلتفت إلى هذا الكلام وقال أريد أن أصلي الفائتة الآن عند ضيق الوقت، أصلي الفائتة، جازت الفائتة وصارت الوقتية قضاء في حقي لأن الوقت يكون قد خرج. فلما كان قد يتوهم متوهم أن تعبير المؤلف بقوله لو خاف فوت الوقتية يقدم الوقتية، لو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضي الفائتة، قد يغلب على ظني أن أنا لو أنني صليت الفائتة أولا ثم خرج وقت الوقتية وصليت الوقت فات الوقتية قضاء أن الفائتة لا تصح، فرفع هذا الوهم فقال ولو قدم الفائتة يعني على الوقتية عند ضيق الوقت جازت الفائتة، ولكن يكون قد ارتكب محظورا لأنه حول الوقتية إلى فائتة فارتكب وقع في إثم. أيوة، صار عنده إيه؟ فوت صلاتين، أوقع صلاتين قضاء، فيكون قد ارتكب إثما. إذا فهمنا المراد من قوله ولو قدم، لما أتى بهذه العبارة ولو قدم الفائتة لمعنى قال جاز، لأن النهي عن تقديمها، لأن النهي عن تقديم الفائتة على الوقتية عند ضيق الوقت لمعنى في غيرها، يعني لمعنى في غير الصلاة الفائتة، وهو هذا المعنى الذي نحن ممنوعون لأجله من تقديم الفائتة على الوقتية عند ضيق الوقت. ما هو المعنى؟ وهو كون الاشتغال بالفائتة يفوت الوقتية، وهذا يوجب كونه عاصيا في ذلك، يصير إيش؟ عاصيا في تفويته، فعاصيا مرتين. نعم. أما هي في نفسها الصلاة الفائتة فهي في نفسها لا معصية في ذاتها، ولكن النهي لشيء آخر يلزم من إيقاع الفائتة في وقت الوقتية عند ضيق الوقت. ولو قدم الفائتة جازة، لأن النهي عن تقديمها يعني عن تقديم الفائتة عند ضيق وقت الوقتية لمعنى في غيرها، بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة ارتفع الوقت الفائتة والوقتية وقدم الوقتية يعني على الفائتة، ما الحكم؟ حيث لا يجوز، يعني لا يجوز تقديم الفائتة عفوا الوقتية على الفائتة إذا كانت الوقت مرتفعة، فلو قدمها ما حكم؟ لا يجوز، يجب عليه أن يعيد الوقتية بعد أداء الفائتة، بخلاف ما إذا كانت الوقت ساعة وقدم الوقتية يعني على الفائتة حيث لا يجوز. ليه؟ قال لأنه أداها، لأنه أدى الوقتية قبل وقتها الثابت بالحديث. أيوة، انتبه عليه الآن أخي الكريم، انتبهوا علي يا أحبابنا على المسألة هاي. الآن فاتتني صلاة الظهر وأنا الآن أريد أن أصلي صلاة العصر وعندي متسع من الوقت، وهذا الوقت يتسع لصلاة الظهر وصلاة العصر، فإذا في صليت العصر التي هي وقتية قبل الظهر الذي هو الفائتة وفي الوقت المتسع لم تصح صلاة العصر، أصلي الوقت الفائتة وأعيد صلاة العصر. ليه؟ قال الشيخ بأنه أداها، يعني أديت صلاة العصر في غير وقتها قبل وقتها. كيف قبل وقتها؟ ما نصلي العصر في وقت العصر؟ قال للحديث ما هو الحديث؟ الحديث هو أراد الحديث هنا يعني الدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الجماعة واللفظ البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال انتهى من الحديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أفاد هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أو الجماعة أخرجوه أن وقت التذكر هو وقت الصلاة الفائتة. وقت التذكر هو وقت الصلاة الفائتة. ومن ضرورة هذا الأمر أن لا يكون وقتا للوقتية. الوقت التذكر من ضرورة أن وقت الفائتة أن وقت التذكر هو وقت الفائتة يلزم عليه أن وقت التذكر لا يكون وقتا للوقتية. فيكون أداء الوقتية في وقت التذكر للفائتة أداء للوقتية قبل وقتها. يعني الآن لما كان في الوقت متسع وتذكرت الظهر الآن صار وقت إيش؟ وقت الظهر. النبي يقول عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها. يعني الآن صار وقتها ونحن متسع من الوقت. فإذا صليت العصر في وقت تذكري للظهر أكون قد أديت العصر في وقت الظهر فأصلي الظهر ثم أصلي بعد ذلك القصر. يعني الاستدلال رائع سهل بعيد من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الواقع هذا ما نحتاج أحبابنا أن نقرأ كلام الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام وأن نفهم مراميه ومعانيه الخفية داخل كلمات وألفاظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل. لو فاتته صلوات يعني فاته إيه؟ الظهر والعصر والمغرب. نعم إنسان مثلا قبل دخول وقت الظهر شرب دواء ونام فنام عن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وهو صاحب ترتيب ثم استيقظ بعد أن دخل وقت العشاء ففاته صلاة الظهر والعصر والمغرب وأراد أن يصلي أي صلاة يبدأ؟ يبدأ بالظهر ولا يصلي العصر أولا لا يصح. الترتيب واجب مستحق. يعني ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجب في الأصل. إيش يعني في الأصل؟ يعني قبل الفوات قبل الفوات. نعم. أراد أن ينبه الشيخ المرغناني رحمه الله بهذا الكلام أن الترتيب كما أنه لازم بين الفائتة والوقتية كذلك لازم بين الفوائت نفسها. كما أن الترتيب لازم مستحق بين الفائتة والوقتية كذلك هو لازم بين الفوائت نفسها. ثم قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا. قضى هذه الصلوات التي فاتته يوم الخندق قضاها مرتبة فدل ذلك على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت. ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الشيخ هنا أتى بحديثين يعني لم ترد في رواية من روايات الحديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلوات أربع يوم الخندق ولا في رواية من هذه الروايات جاء فيها لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن الصحيح أن هذه الرواية صلوا كما رأيتموني أصلي إنما هي جاءت في حديث مالك بن حويرث الذي خرجه البخاري ومر معنا ذكره في دروس سابقة. لذلك قال الشيخ الزيلعي رحمه الله تعالى: لو أن الشيخ المرغنى، الشيخ الزيلعي في نص الغالي في تخريج أحاديث الهداية، قال: لو أن المصنف ذكره بالواو لكان أجود. يعني لو أن المصنف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، نقول عندها أن المؤلف استدل بحديثين. أما المقال ثم قال يفهم منه أن هذا حديث واحد، وليس كذلك، وليس كذلك. على كل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. فدلالة الحديث واضحة على أن الترتيب بين الفوائد قد وقع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا بلزومه. كذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كانت الشمس أن تغرب. إذا الحديث السابق، الحديث السابق الذي ذكرناه أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن الظهر والعصر والمغرب، هذا حديث الرواية الثانية التي أخرجها البخاري عن جابر بن عبد الله هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب الكفار قريش وقال: يا رسول الله ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني لا أصلي العصر يا رسول الله بسبب أولئك المشركين، وكادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، أنا كذلك لا أصلي صلاة العصر ابن الخطاب. فنزلنا، يقول جابر بن عبد الله، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان وادي فتوضأ، يعني النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد أن غربت الشمس ثم صلى المغرب. فهذا الحديث كذلك دلالة واضحة على لزوم الترتيب بين الفائتة والوقتية، لأنه ما دام الوقت موجودا في متسع الوقت صلى العصر أولا ثم صلى المغرب بعد ذلك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إذا ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال الشيخ: إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات، إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات، لأن الفوائت قد كثرت فيسقط الترتيب فيما بين الفوائت نفسها. أيوة، إذا يسقط الترتيب فيما بين الفوائت نفسها كما يسقط بينها وبين الوقتية. إذا زادت الفوائت على ست صلوات يسقط الترتيب بين الفوائت والوقتية وبين الفوائت نفسها، لأن الترتيب، قال الشيخ، قال سيأتي الآن الدليل على ذلك. لما؟ أول شيء قال: إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات لأن الفوائت قد كثرت. السبب في ذلك أن الفوائت صارت كثيرة، لو ألزمناه بالترتيب ربما أوقعناه في الحرج، ربما أوقعناه في الحرج، لذلك نقول له اقضي ما تراه أنت مناسبا بدون ترتيب أو مع بدون ترتيب. هذا أمر. الأمر الثاني أن الترتيب سقط بين الفوائد والوقتية، فلما سقط الترتيب بين الفوائد لما بلغ حد الكثرة ست صلوات في الفوائد، فلما سقط الترتيب بين الفوائد والوقتية سقط من باب الأولى نصف طريق الفوائد فيما بينها، يعني صار غير مستحق غير واجب. هذا لا يعني أنه يأثم أن صلاها مترتبة، ولكن لا يطالب. يعني لما قلنا سقط الترتيب يعني لا يبطل الظهر لو صلى العصر قبله، أو صلى الظهر قبل الفجر، أو العصر قبل الظهر، لا يسقط، لا يبطل ولا يبطل، بل صحيح. لذلك قال إلا أن تزيد الفوائد على ست صلوات، لأن الفوائد قد كثرت فيقضي ما يتيسر له قضاؤه. قال فيسقط الترتيب فيما بين الفوائد نفسها كما يسقط فيما بينها وبين الوقت يدي. قال وحد الكثرة أن تصير الفوائد ستا، يعني قال يسقط الترتيب لست صلوات، أو إذا صارت الفوائد كثيرة يسقط الترتيب لكثرة الفوائد. ما هو حد الكثرة؟ أن تصير الفوائد ستا، يعني ست صلوات، وذلك بخروج وقت الصلاة السادسة. لمجرد ما خرج وقت الصلاة السادسة الآن خرج عن كونه صاحب ترتيب، فبطل استحقاق الترتيب بين الفوائد والوقتية وبين الفوائد نفسها. إذن وحد الكثرة أن تصير الفوائد ستا بخروج وقت الصلاة السادسة. طبعا خروج وقت الصلاة السادسة ماذا يستلزم؟ يستلزم غالبا دخول وقت الصلاة السابعة. قال وهو المراد بالمذكور في الجامع الصغير، يعني الصغير كما قاله الإمام محمد رحمه الله تعالى. قال وهو أي المذكور في الجامع الصغير قوله، يعني قول الإمام محمد، وإن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته. وإن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة، وندخل حد الكثرة بالست صلوات، صلاة يوم وليلة كم صلاة؟ خمسة. ست سادسة، فاتته الصلاة السادسة الآن صارت أكثر من صلاة يوم وليلة. وإن فاتته صلاة أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته، يعني الصلاة التي بدأ بها. ليه؟ قال لأنه إذا زاد على يوم وليلة تصير ستا، تصير الصلوات ست صلوات، فتدخل وقت الصلاة السابعة فتصل إلى حد الكثرة، فيخرج عن صاحب ترتيب، فيسقط الترتيب، فيسقط استحقاقه أو لزومه أو وجوبه أو افتراضه الترتيب بين الفوائد والوقتية، وكذلك يسقط الترتيب بين الفوائد فيما بينها. وعن محمد رحمه الله رواية عن الإمام محمد أنه اعتبر دخول وقت الثالثة، يعني الإمام محمد قال بمجرد ما دخل وقت الصلاة الثالثة الآن دخل الفوائد بحد الكثرة فيسقط الترتيب، ولكن الأصح أن الترتيب لا يسقط إلا لخروج وقت الثالثة، يعني الظهر عصر مغرب عشاء فجر، خرج وقت الظهر في اليوم الثاني الآن سقط الترتيب. قال والأول هو الصحيح. ليه؟ قال لأن الكثرة، يعني أن الشيء إنما يستحق اسم الكثرة لأن الكثرة تحصل يعني بالدخول في حد التكرار، وذلك يكون في القول الأول عندما تفوت الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ثم يفوت الظهر في اليوم الثاني الآن دخل إيش في حد حصر في الكثرة، لأنه دخل في تكرر الفائت اللي هو الآن الظهر. قال ولو اجتمعت الفوائد القديمة والحديثة قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائد. ولو اجتمعت الفوائد القديمة والحديثة، كيف يعني؟ صورة هذه المسألة، رجل ترك صلاة شهر صلاة شهر تركها هكذا كسلا ثم ركن بعد ذلك على مصر واشتغل بأداء الصلوات في وقتها فقبل أن يقضي تلك الفوائد عليه صلاة شهر تركها ثم ترك وبدأ يصلي كل صلاة في وقتها وقبل أن يقضي الشهر الذي تركه ترك صلوات ترك صلاة اثنتين ثلاثة أقل من ست صلوات فظرف عندنا الآن فوائد شهر كامل ثم ندم فتاب ثم عندنا الآن ثلاث صلوات تركها قال قبل أن يقضي تلك الفوائد كما قلت فات غير ترك الصلاة ثلاث صلوات على صرف يعني أو أربعة أو ثنتين أو خمسة أقل من ست المهم وصلى صلاة أخرى بعدها وهو ذاكر لهذه الفوائد الجديدة هذه الفوائد الجديدة الحادثة هي الآن اجتمعت عندنا فوائد قديمة وفوائد حديثة فهل تصح الوقتية مع وجود هذه الفوائد الحديثة أم لا تصح الوقتية مع وجود هذه الفوائد الحديثة عندنا قولان إذا عندنا قولان فهمت الصورة كيف كانت الآن أعيد ولا الصورة واضحة واضحة الصورة فقال قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائد لأن تذكر الفوائد الجديدة تجوز الوقتية وهذا هو المعتمد وهذا هو المعتمد ليه؟ لأن التركيز إذا فقط لا يعود وقيل لا تجوز قيل لا تجوز الوقتية مع تذكر الفوائد الجديدة الحديثة ويجعل الماضي كأن لم يكن يعني ويجعل الفائت الصلوات الفائتة الشهر الماضي تركه كأنه لم يفت كأنه لم يكن كأنه لم تفته أي صلاة ليه؟ قال زجرا له للمصلي زجرا للمصلي عن التهاون عن الكسل والتهاون في إقامة الصلاة في وقتها فلما جعلنا ذلك الشهر كأنه لم يصلي كأنه لم يفته وفاته هذه الصلوات الثلاث الحديثة فإذا أراد أن يصلي وقتية مع الفوائد الحديثة نقول له يلزمك أن ترتب يلزمك أن تصلي الفوائد أولا كي تصح الوقتية هو عامله معاملة صاحب الترتيب طبعا كما قلنا الفتوى الصحيح هو القول الأول الفتوى هو الصحيح على القول عمل القول الأول الله ثم قال ولو قضى بعض الفوائد حتى قل ما بقي قضى بعض الفوائد حتى قل ما بقي عاد الترتيب عند البعض وهو الأظهر ما هي صورته صورته أن يترك الرجل كما قلنا صلاة شهر ثم يقضيها يقضي هذا الشهر كله إلا صلاة أو صلاتين ثم يصلي صلاة قد دخل وقتها وهو ذاكر لما بقي عليه هل تجوز الوقتية أو لم تجوز الوقتية واضح الكلام عن الإمام محمد روايتان في هذه المسألة الرواية الأولى وهي عدم جواز الوقتية بمعنى أن الترتيب يعود بمعنى أن الترتيب يعود وإلى هذا القول ذهب بعض المشايخ منهم الشيخ المرغياني رحمه الله أن الترتيب يعود بعودة الفوائد إلى القلة ولكن الصحيح المعتمد أنه لا يعود الصحيح المعتمد أنه لا يعود الشيخ المرغياني كما قلنا قال عاد الترتيب عند البعض وهو الأظهر لما قال هو الأظهر هذا يعني أنه يرجعه وأنه يقويه ولكن المعتمد خلافه إذا الإمام محمد روايتان الرواية الأولى رجحها الإمام المرغياني قال ثم ذكر الآن دليله على ذلك فقال فإنه روي عن محمد رحمه الله في من ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائد جائزة على كل حال إيش يعني على كل حال؟ يعني سواء قدمها على الوقتية أو أخرها عنها. والوقتيات فاسدة إن قدمها، يعني إن قدمها على الفائتة. لما؟ قال لدخول الفوائد في حد القلة، لدخول الفوائد في حد القلة. قال وإن أخرها، أي أخر الوقتيات كلها عن الفوائد بأن صلى الفائتة ثم الوقتية، فإن أخرها، يعني أخر الوقتيات كل الوقت أخرها عن الفوائد، وذلك أن يصلي الفائتة ثم الوقتية، قال وإن أخرها فكذلك، يعني تفسد كلها إلا العشاء الأخيرة، لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها، حال أداء العشاء الأخيرة الوقتية. إذا هذا هو القول الأول للإمام محمد في هذه المسألة، المسألة عفوا، وهذا الذي قواه الشيخ المرغلاني وهو الذي قال عنه الأظهر. أما الرواية الثانية وهي عدم جواز الوقتية، بمعنى أن الترتيب لا يعود، أن الترتيب لو كان عنده فوائد كثيرة وقضاها وبقي في ذمته صلاة أو صلاتين أقل من في الصلوات، هل يعود الترتيب؟ الصحيح أنه لا يعود. الشيخ المرغلاني رجح أنه يعود، ولكن الصحيح المعتمد الذي رجحه كثير من المشايخ وهو ما قرره الشيخ في فتح القدير، وهو ما قرره الشيخ في فتح القدير، أن الترتيب لا يعود، أن الترتيب لا يعود. إذن الرواية الثانية هي جواز الوقتية، جواز الوقتية بمعنى أن الترتيب لا يعود، وإليه ذهب كثير من المشايخ حتى قال في النهاية، في كتاب النهاية قال وعليه الفتوى، وهو ما رجحه الشيخ الكمال في فتح القدير. ثم قال ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصلي الظهر فهي فاسدة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا.